وما خالفهما رد على قائله وإن كان عظيما وإن كان غير عظيما وإن كان كبيرا. والسنة والحق أعظم من ذلك. وفق الله جميعا.